إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد معاشر المؤمنين، فهذا المجلس 16 في شرح منظومة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه في نظم متن الورقات للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وكنا قد وقفنا في آخر المجلس آخر مجلس عند آخر مسألة في السبب، واليوم نأخذ حكما وضعيا آخر ألا وهو الشرط. الشرط في اللغة هو الإلزام والالتزام، لغة هو الإلزام والالتزام. الشرط بسكون الراء هو الإلزام أو الالتزام. الإلزام معناه أن تلزم غيرك بشيء، توجب عليه شيء تلزمه، والالتزام أن تلتزم أنت بالشيء. هذا الفرق بين الإلزام والالتزام. ومنه يسمى عند البعض الاستقامة تسمى التزاما، لأن الإنسان يلتزم ويلزم نفسه بأمور الشرع. والشرط بفتح الراء أي بمعنى الشرط هو العلامة، هو العلامة والدلالة على وجود الشيء، والدلالة على وجود الشيء، وتسمى الأمارة. ومنه قول الله جل وعلا في أشراط الساعة وفي أعلامها وأماراتها: فقد جاء أشراطها، أشراطها بمعنى علاماتها. والأشراط هنا جمع شرط بفتح الراء وليس بسكون الراء، فإن جمع الشرط بسكون الراء يجمع في الغالب على شروط، والشرط يجمع على أشراط وعلى شرائط. نعم. وذهب بعض الأصوليين إلى تعريف الشرط في اللغة بأنه العلامة الظاهرة، وهذا تساهل منهم رحمة الله تعالى عليهم، لأن الشرط والشرط لا يكون بمعنى العلامة إلا إذا كان بفتح الراء وليس بسكونها. والصحيح أن يعرف الشرط عند اللغويين وعند الأصوليين بالإلزام والالتزام، بالإلزام والالتزام. أما اصطلاحا فإننا نعرف، وهو ما ذهب إليه بعض أو جل المحققين من الأصوليين في تعريف الشرط، إما تعريفا حكميا وإما تعريفا حديا. التعريف الحكمي هو بمعنى بيان أثر المعرف به، وأما التعريف الحدي بمعنى بيان أوصافه الجامعة المانعة. وقد عقدنا أظن في هذه الدورة أو في غيرها أنواع التعريف الحدية والتعريف بالحد والتعريف بالرسم، وبين الكثير من معانيها. الشاهد أن تعريف الشرط عند الأصوليين، التعريف الحدي هو الوصف الظاهر المنضبط، هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الحكم من غير إفضاء فيه، هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتوقف وجود أو الذي يتوقف عليه وجود الحكم من غير إفضاء إليه، من غير إفضاء إليه أي من غير تأثير فيه. هذا التعريف الحدي. والتعريف الحكمي الأثري أن يقال أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم، وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا التعريف، التعريف الحكمي، يعني أثر وحكم الشرط. وحتى يتضح لك هذا التعريف قبل بيان تعريف وشرح حدوده، فمثلا الطهارة بالنسبة للصلاة فهي شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بوجود الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. فالآن الطهارة وصف ظاهر منضبط، له أوصافه وله هيئته، سواء كان غسلا أو وضوءا أو تيمما، وهو بدل عن الوضوء، فهو وصف ظاهر لا يختلف ماذا وجوده، أو لا يختلف في وجوده أحد، ومنضبط بمعنى أنه لا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والرجال والأحوال. هو وصف ظاهر منضبط يتوقف عليه وجود الحكم وليس الشيء. وجود ماذا؟ الحكم. قد توجد الصلاة ولكن يغيب حكمها، وهو ماذا؟ صحة هذا الفعل. فيتوقف عليه وجود الحكم، وهو سواء صحة الصلاة أو ماذا؟ أو بطلانها، من غير إفضاء فيه، من غير تأثير فيه. بمعنى أن وجود الطهارة استقلالا، هل هذا دليل على صحة الصلاة؟ الجواب ليس دليل. قد تصلى الصلاة ماذا؟ في غير وقتها، ويكون الإنسان متطهرا طهارة تامة، فهل وجود الشرط مؤثر في صحة الصلاة؟ الجواب لا، يعني ليس مؤثر ماذا بذاته. وأيضا مثلا لو صلى مخلا ببعض الأركان كاستقبال القبلة والسترة أو ستر العورة أو الأركان الباقية وبقية الأركان في الصلاة كتكبيرة الإحرام ونحو ذلك، فإنه إذا أخل بها رغم قيام الشرط هذا ليس دليل على صحة الصلاة. أيضا ليس له تأثير حتى ماذا في وجود الصلاة، فهل من تطهر وتوضأ لزمه أن يصلي؟ الجواب لا يلزمه. إذن ماذا؟ من غير إفضاء إليه، من غير تأثير فيه. وأيضا من حيث الأثر قلنا بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فعدم الطهارة يلزم منه عدم صحة الصلاة، فلا صلاة لمن لا طهارة له ولا وضوء له، إلا من فقد ماذا؟ الطهورين. مثل الإنسان ضرب له العلماء مثلا بالمصلوب، المصلوب الذي صلب وحانت وقت الصلاة ومضى الوقت الاختياري ثم الوقت الاضطراري وكاد أن يخرج وقتها، فهنا يلزمه أن يصلي وهو فاقد للطهورين، لا وضوء ولا البدل، يعني ولا تيمم ولا استقبال القبلة ولا سطر للعورة ولا ركوع ولا سجود. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة صار مضطرا. فالشاهد ماذا؟ لا تصح الصلاة من حيث العموم، وإلا أحيانا تصح مع عدم وجود الطهارة، وذلك إذا اضطر الإنسان إلى الصلاة حتى لا تخرج وقتها. وهنا ذكرنا لكم مسألة ما دي ذكرتها هنا أو في موضع آخر، وما يشتكي منه بعض العمال والطلاب خصوصا في مثل هذه الأيام، حيث يخرجون قبل الصلاة الفجر ولا يصلون إلى مبتغاهم إلا بعد الشروق، وهم يركبون وسائل النقل، خصوصا بالنسبة لمن لا تقف حافلاتهم في أماكن يستطيع أن يصلي فيها، أو النساء أيضا. فهذا ماذا الذي يصنعه؟ أحيانا يفقد ماذا وضوءه وهو في الطريق، فلا يستطيع ماذا أن يستقبل قبلة ولا أن يسجد ولا أن ماذا يتوضأ، وربما لا يستطيع حتى ماذا أن يتيمم، لا يوجد في الحافلة شيء يتيمم به. فهنا ما الذي يصنع؟ هل يؤخر الصلاة إلى ما بعد الشروق أم أنه يصلي بهيئته التي هو عليها؟ الصحيح والله تعالى أعلم أنه يصلي على الهيئة التي هو فيها حتى لا يخرج الوقت، وهو بمثابة فاقد الطهورين كالمصلوب وغيره، والله تعالى أعلم. قلنا بأنه لا يلزم أو يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمن تطهر أو توضأ لا نقول له قم فصلي، ولا نحكم على صلاته أيضا ماذا بالصحة. نعم، أيضا ماذا قولنا لذاته احترازا من مقارنة الشرط لوجود السبب، احترازا من مقارنة الشرط لوجود السبب. فأحيانا ماذا الشرط لحاله لا يستقل في التأثير في الحكم، ولكن إذا وجد السبب مقترنا بالشرط أثر، ولكن التأثير هل هو للشرط ولا للسبب؟ للسبب. كمن ماذا توضأ عند دخول وقت الصلاة، فالآن اجتمع ماذا وجود شرط مع سبب، فهنا وجوب الصلاة وهو حكم كان بسبب، كان بعلة وجود السبب أو بقيام الشرط؟ الجواب وجود السبب، فهنا التأثير لم يكن للشرط وإنما كان للسبب. ولا يلزم ماذا من عدمه، أو يلزم منه من عدمه ماذا العدم، يلزم ماذا من عدمه العدم، مثل مثلا اقتران المانع بوجود الشرط أو بانعدام الشرط مثلا، فإن المانع مثلا أو اقتران المانع مع وجود الشرط، الآن حولان الحول هو شرط ماذا في وجوب الزكاة، ولكن إذا حال الحول وكان هناك دين في ذمة مخرج الزكاة يستغرق جميع ماذا ماله، فهل هنا تلزمه الزكاة ولا لا تلزمه؟ الصحيح الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا تلزمه، لأنه إذا تعارض حقان في مال واحد قدم ماذا الحق الأولى على غيره، فإن حق الزكاة هو حق ماذا لمن؟ للفقراء. وحق المال اللي هو رد الدين حق ماذا الغرماء اللي هما ماذا أصحاب الدين، ولا شك بأن حق الغريم أولى من حق الفقير، أولى به بكثير، ولذلك يقدم إخراج ماذا رد الديون على إخراج الزكاة. نعم، لأن نأتي إلى الفرق بين الركن والشرط، وهذا مما يلتبس أحيانا عند طلبة العلم. ما هو الفرق بين الركن والشرط؟ الركن هو ما يتوقف عليه وجود الحكم، يتوقف عليه وجود الحكم ويكون جزءا من ماهيته، ويكون جزءا من ماهيته أي جزء من حقيقته. الآن كالركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، الجلوس للتشهد الأخير أيضا ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، الإطمئنان، استقبال القبلة وغير ذلك، هذه ركن. لماذا حكمنا عليها بالركن؟ لماذا؟ لوجود أمرين اثنين. الأمر الأول أنها داخلة في ماهية الشيء، وقبل ذلك أنه يتوقف وجود الحكم ماذا وجودها، فإنه لا صلاة ماذا لمن لم يستقبل القبلة وهو قادر على استقبالها، ولا صلاة لمن لم يكبر تكبيرة الإحرام، ولا صلاة لمن ماذا لم يطمئن في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسيء صلاة اذهب فصلي فإنك ماذا لم تصلي، لأنه فقد الإطمئنان في الصلاة. نعم، استقبال القبلة وإن كان شرطا وهو ليس داخل في ماهية، ولكن بعض أهل العلم نظر إليه من حيث أنه لا يمكن أن يحكم على صلاة إلا إذا كان الرجل متوجه والمصلي مستقبل القبلة، فهي من حيث تعريف الاصطلاح أقرب للشرط منها للركن لأن ليست جزء، ولكن حيث إن كل الأفعال تفعلها على هيئة واحدة وهي بذلك الاتجاه يمكن أن ينظر إليها من حيث الركنية، ولكن الأقرب أنها شرط وليست بركن لأنها ليست داخلة في حقيقة الصلاة، بدليل أننا حكمنا على المريض والذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة ماذا أن يصلي ماذا على الهيئة التي هو عليها. أما الشرط فإنه يتوقف عليه وجود الحكم، فإنه لا صلاة لمن لا طهور له أو طهور له، لأن الطهور اسم لما يتطهر به والطهور هو الفعل. نعم، فإنه يتوقف عليه وجود الحكم ولكنه يكون خارج عن حقيقة الفعل، فإن مثل الوضوء هل هو جزء من الصلاة؟ ليس جزء من الصلاة، يعني وانت تصلي هل ماذا تتوضأ أثناء الصلاة؟ لا، فهو شرط. لماذا؟ لأنه خارج عن حقيقة الصلاة وعن ماهيتها. الفرق الثاني أن الإخلال بالركن مبطل للعبادة والفعل، الإخلال بالركن من أخل بركن من الأركان فإنه ماذا تبطل صلاته وعبادته وعقده، على تفصيل بين أهل العلم، بين أحيانا إسقاط الركن عند العجز لا يبطل الفعل. الآن من لم يستطع أن يقوم في صلاته أليس يصليها جالس أو ممتد رغم أنه أسقط ركن من أركان الصلاة؟ الذي لا يستطيع ولا يعرف قراءة سورة الفاتحة ولم يتهيأ له الوقت ليتعلمها أليس يصلي الصلاة من دون فاتحة وتقبل منه؟ جواب بلى. إذن العجز ماذا مسقط عن المطالبة بركن، وأحيانا ماذا حتى مع عدم العجز قد يكون إسقاط ركن لا يوجب بطلان العبادة، كما في موافقة الإمام في إسقاط الركن. الآن الإمام لو صلى جالس لعلة به مرض لا يستطيع أن يقوم، أليس على جموع المأمومين أن يوافقوا إمامهم في إسقاط هذا الركن مع استطاعتهم القيام به؟ فهم أصحاء يستطيعوا ماذا أن يأتوا بهذا الركن، ولكنهم أسقطوه، هل للعجز أم للموافقة؟ الجواب للموافقة. وهل كل إسقاط لركن من أجل الموافقة تصح به العبادة أم لا؟ فهمتم السؤال والاستشكال؟ الآن ألم نقل بأن الأصل من أسقط ركنا تبطل العبادة ويبطل المعاملة يعني أثرها، ولكن هذا الإسقاط إذا كان بسبب العجز لا تستطيع أن تأتي به، كمن لا يستطيع ماذا أن يقوم ولا يستطيع مثلا أن يقرأ الفاتحة لأميته وجهله وعدم تمكنه من قراءتها ولا من يلقنه إياها، ففي هذه الحالة هل تصح منه العبادة؟ تصح لأنه عاجز. ولكن هناك حالات حتى مع القدرة إسقاط الركن لا يبطل الفعل ولا العبادة، وضربنا لذلك مثلا في قضية الصلاة موافقة الإمام، فإذا الإمام صلى جالسا لعلة به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للمأمومين أن يسقط الركن موافقة لإمامهم. فأنا قلت هل كل إسقاط لركن موافقة للإمام تصح به الصلاة أم لا؟ أيوة، نعم. كيف يعني؟ يعني نعم، الأمر هذا الأمر طبعا فيه تفصيل. فإذا مثل ما قال الأخ، فإذا فعلها الإمام متعمدا معتقدا مثلا أن هذا الركن ليس بركن، معتقدا أن هذا الركن ليس بركن، فإن الموافقة في مثل هذه الحالة غير مطلوبة، بالعكس. يعني الإمام لو أسقط ركنا متعمدا لم يجب، وهو ماذا؟ مخالف للسنة، ففي هذه الحالة لا تجب ولا تصح أصلا من الإمام أو المأموم موافقة إمامه في إسقاطه هذا. الأمر الثاني لو فعله سهوا، فإذا أسقط الإمام ركنا من أركان العبادة أو الصلاة سهوا، فهل يوافقه المأموم في إسقاطها؟ الجواب يوافقه، لا يوافقه. فالشاهد المسألة ماذا؟ فيها تفصيل. فإذا أسقطها عن عجز وافقناه، إن أسقطها عن تعمد خلافا للسنة لم نوافق، وإن أسقطها سهوا أيضا ماذا؟ لا ينبغي أن نوافقه في ذلك. نعم نعم. إذا أنت طبعا الفرق بين العمد وبين السهو، وإن كان العمد والسهو محله القلب، ولكن له أمارات. لو أنت صليت مع الإمام في كل وقت يسقط هذا الركن، فأنت تعلم أن إنما يفعله ماذا؟ عمدا، أو صرح بهذا أنه يعتقد عدم ركنية هذا الفعل، فهنا عمد. ولكن لو فعلها مرة واشتبه عليك الأمر، ففي هذه الحالة طبعا لا يوجد هناك فرق بينهما من حيث الأثر. لو أسقطها عمدا مخالفا للسنة أو أسقطها سهوا، ففي كلا الحالتين ماذا؟ لا نوافقه. ولكن الحكم بالعمد أو بالسهو يرجع إلى القرائن التي تحتف بذلك الفعل. نعم تفضل. نعم أيوة نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسقط، هل تدارك النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يتدارك؟ الجواب تدارك، تمام. والآن لو لم يتدارك النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك، هل كان تجزئ تلك الصلاة المأمومين، أم أنهم مطالبين ماذا؟ بالإتيان بالركعتين؟ الجواب يعني لو صليت مع إمام صلى ركعتين ماذا؟ من غير عذر، لا مسافر ولا محزنون، مقيم معك، ثم انصرف ماذا؟ وترك المصلين، هل صلاتهم تصح بهذا الفعل؟ ففي هذه الحالة لا نقول بالإعادة، يقومون ماذا؟ ويأتون ماذا؟ بركعتين. فهنا ألم يخالفوا إمامهم في فعلهم هذا؟ هو أسقط وهم ماذا؟ لم يسقطوا. ولكن الإمام لو قام بعدما نبه وأتى بركعتين، ففي هذه الحالة ماذا؟ يكونون ماذا؟ لم يسقطوا ركنين أصلا، وإنما تابعوا الإمام ماذا؟ في استدراك ركنين بعد ذلك. نعم. فهنتكلم في حالة ماذا؟ لم يتدارك الإمام أصلا ركن. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هل في الأمور التي فيها خلاف يعني يختلف فيها يعني، والكان الحق مع المأموم، يرى المأموم الحق أنه مع في تلك الصفة، هل لازم عليه أن يتبع الإمام أو يمضي على ما يراه؟ نعم أحسنت، هو سؤال وجيه. الآن يقول الأخ، هل ينبغي على المأموم أن يوافق إمامه ويتبعه في كل أمر؟ وهل إذا كان المأموم يعتقد خلاف ما يعتقده الإمام، هل يفعل ما يعتقده أم أنه يتابع إمامه؟ نقول في هذه المسألة أن الأصل فيها والأصل هنا ليس بمعنى الدليل وإنما بمعنى القاعدة المطردة، أن الأصل موافقة الإمام فيما يفعله وعدم مسابقته، وذلك لحكمة ظاهرة وهو أن تكون صلاة المسلمين ماذا؟ واحدة، غير مختلة ولا متفاوتة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل يعني بيان للسببية والعلة، جعل لماذا؟ كان يمكن لكل واحد أن يصلي على حدة، وإنما نصب الإمام بين يدي المصلين من أجل حصول الائتمام، فإذا لم يحصل الائتمام لم يكن لوجود الإمام ماذا؟ داع ولا حكمة. فإذا الأصل موافقة الإمام في كل شيء، ولكنه بعد ذلك جاءت الأحاديث والنصوص والقواعد التي تبين أن هذه القاعدة ليست على اضطرادها. فإذا كان قلنا نرجع إلى المأموم، إما أنه يسقط ركنا أو يزيد ركنا، أو ماذا؟ يسقط واجبا أو يزيد واجبا، أو أنه ماذا؟ يسقط سنة أو يزيد ماذا؟ أمرا آخر لم يدل عليه دليل شرعي. وإذا تبين لك هذا التفصيل تبين لك حكم كل واحد على حدة. فإذا زاد ركن ننظر هل زيادة، أو إذا أنقص ركنا ننظر هل إنقاصه للركن كان لعجز وسبب، فإذا كان لعجز وسبب وجبت ماذا؟ موافقته. أما إذا كان لنسيان أو كان ماذا؟ لعمد، فالأصل ماذا؟ عدم موافقته، لأن مصلحة تمام الصلاة أولى ماذا من مصلحة ماذا؟ المتابعة في مثل هذه الحالة. بالنسبة للواجبات، الأصل أن الواجبات تجبر بماذا؟ بسجود السهو. فإذا أسقط الإمام واجبا أو زاد واجبا، فالذي ذهب إليه كثير من أهل العلم أنه للمأموم أن يوافقه فيما فعل. لماذا؟ لأن إسقاط الواجب أو زيادته ينجبر بسجود السهو القبلي أو البعدي. الآن بالنسبة للأمور المخالفة التي تخالفه في اعتقاده، كان يصلي الإمام مثلا سادلا وأنت تصلي ماذا؟ قابض، أو أن الإمام مثلا يقنت في صلاة الصبح وأنت تعتقد عدم جواز القنوت، أو أنه مثلا يفعل بعض الأمور التي يزيد في الصلاة الأمور التي لم تشرع. فنقول ذهب أهل العلم أو اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والخلاف بين الحنابلة وغيرهم، فقال بعضهم أنه ينبغي للمأموم أن يوافق الإمام في كل شيء، وبالتالي إذا صلى سادل صلي سادل، صلى قابض صلي قابضا، لأن هذه الأمور ليست ماذا؟ إسقاط أركان ولا زيادة أركان، وإنما هي مخالفات لا تؤثر ماذا في صحة الصلاة أو في بطلانها. وإذا مثلا، وهذا أيضا إذا زاد في هيئة الصلاة، كمن مثلا في القنوت، فهل ينبغي لك ماذا؟ أن تقف كما يقف، أم أنك تركع مسابقا له، أو ماذا تفعل؟ أو كان إمامك مثلا في التراويح بدل أن يصلي 11 صلى 23، هل توافقه أم تخالفه وتنصرف؟ الجواب والله تعالى أعلم أن مصلحة الجماعة في مثل هذا الأمر أولى. والدليل على ذلك لما صلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى، وبدل أن يقصر الصلاة أتم الصلاة مخالفا المعهود المستقر وإجماع المسلمين أن المكي والآفاقي المتلبس بالنسك ينبغي عليه ويجب عليه أن يقصر الصلاة في منى، سواء كان مكي حتى اللي ساكن في العزيزية قريب من مكة يجب عليه ماذا؟ أن يقصر، لأن هنا القصر ليس للسفر، وإنما لأن القصر في مثل هذه الحالة ماذا؟ عبادة مستقلة. فحينما أتم عثمان بن عفان رضي الله عنه قد وافقه كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، رغم أنهم يخالفونه في الاعتقاد، وذلك تغليبا لمصلحة اجتماع المسلمين. وهذا الذي ينبغي ماذا أن يراعى. ولذلك بعض الناس مثلا في صلاة التراويح، وهذا ربما لا نلاحظها هنا، نلاحظها في مكة والمدينة في الحرمين، فتجد ماذا بعض الإخوة هدانا الله وإياهم يصلي عشرة ثم يقف ماذا يتكلم ويصرخ وكذا. يا أخي أنت اعتقدت شيء، كان الأولى أن توافق إمامك. حتى من يقول ماذا باقتصار على 11 ركعة يقول أن مصلحة الموافقة وجمع الشمل أولى في هذه الحال. حتى ولو اعتقد كان ينبغي لك أن تنصرف ولا تحدث بين المسلمين فرقة ولا شقاقا ولا خلافا كما حدث غير مرة. هذا والله تعالى أعلم. طيب نرجع إلى مسألتنا. قلنا الإخلال بالركن موجب لبطلان الحكم باتفاق أهل العلم على تفصيل ذكرناه. أما حصول الخلل في الشرط، إذا حصل الخلل في الشرط فإنه موجب للبطلان في العبادات باتفاق. يعني من أخل بشرط من شروط العبادات كالطهارة بالنسبة للصلاة فإنها باطلة عند الجمهور أو عند باتفاق أهل العلم، ولكنها في العقود خالف الأحناف على عادتهم الجمهور في الإخلال بالشرط في المعاملات، فصححوا الكثير من العقود بسبب إخلال الشرط وحكموا عليها بالفساد ولم يحكموا عليها ماذا بالبطلان. وقد فرقنا بين الباطل وبين الفاسد عند الأحناف فلا نعيده. الآن نأتي إلى تقسيمات الشرط. الشرط عند الأصوليين عنده أو لهم فيه عدة تقسيمات. التقسيم الأول باعتبار وصفه، التقسيم الأول باعتبار الوصف. نعم، فإن الشرط إما أن يكون عقليا وإما أن يكون عاديا وإما أن يكون لغويا وإما أن يكون شرعيا. إما أن يكون عقلي يسمونه الشرط العقلي، وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن أن يوجد عقلا إلا بوجوده، لا يتصور وجود المشروط إلا بتحقق ماذا هذا الشرط. مثاله يضربون ذلك مثال اشتراط الحياة في العلم. اشتراط الحياة في العلم، يعني هل يتصور وجود العلم بدون وجود حياة؟ جواب لا. فإذا أثبتت العلم أثبتت الحياة ماذا لزوما، لأنه من شرط وجود العلم وجود ماذا حياة تقوم بها الذات حتى يوجد ماذا هذا العلم الذي يقوم صفة ماذا للذات. فأثبت وجود الذات حتى تثبت لها سائر الصفات. فاشتراط وجود الذات وجود الحياة فيها ماذا شرط عقلي لا يتصور بدونه قيام أي صفة من صفات المخلوقات ولا في صفات الخالق جل وعلا. أيضا يضرب لذلك العلماء الأصوليون مثلا أيضا اشتراط الفهم في التكليف. اشتراط الفهم في التكليف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن مهمة الرسول هي البلاغ والإفهام أو البلاغ فقط والإيصال؟ الجواب البلاغ والإفهام. فإن قيام الحجة التي هي من شروط الحكم على المخالف مثلا بالبدعة والكفر، يقولون قيام الحجة، هل مقصود بقيام الحجة أنك توصل له الحجة فهمها أو لم يفهمها؟ يعني قيام الحجة على الكافر الأجنبي أنك تعطيه النصوص باللغة العربية فهم ما فهم لا يهمك، أنت بلغته وخلاص، هل يعقل هذا؟ أو تعطي الأمي كلاما لا يفهمه؟ لا، لابد مع الإيصال الإفهام، لأنه لا يعقل أن يكون ماذا تكليف دون وجود فهم. نعم. الشرط الثاني ما يسمى بالشرط العادي، وماذا ما جرى مجرى العوائد أنه لا يكون إلا به. الآن من كلف بارتقاء سطح فإنه يشترط عقلا أو عادة وجود أداة توصله إلى ذلك، لأن الإنسان ليس بطائر ولا طائر. الآن الله المستعان، يعني حتى تنظر كيف تنتكس الفطر عند أولادنا وأطفالنا، فالأصل ماذا الذي تستقر عليه الفطر؟ أن الإنسان لا يطير أبدا، فكيف الصبي ماذا لو أقنعناه بطريقة أخرى أنه يوجد من الإنس من يطير؟ فهذه المصيبة. فلذلك ربما يعني الطيران لا يكون ذاتيا، إما لا يكون إلا بوسيلة، حتى ما يحدثه بعض السحرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فإن الساحر قد يرى أحيانا ماذا وهو يطير، ولكنه لم يطر بنفسه وإنما طار بفعل الجن والاستعانة بهم، الله المستعان. الأمر الآخر أو النوع الثالث الشرط اللغوي، الشرط اللغوي وهي أدوات الشرط. نعم. الشرط العقلي هو الذي لا الذي يستحيل وجوده عقلا، لا يمكن، لا يتصور بأي حال. أما الشرط العادي فقد جرى مجرى العوائد، وإلا مثلا الشرط العادي عند في زمن قد لا يصير عاديا ماذا عند أناس في زمن آخر. فالزمن الأول كان العلماء يقولون لا يمكن ارتقاء السطح إلا بسلم، الآن ألسنا نرتقي السطوح بغير سلم، المصاعد هذه وغيرها؟ فإنما نتكلم ماذا، العادة هي ماذا ما صار عرفا عاما عند قوم في زمن ما، وهذه العوائد قد تتغير ماذا من زمن إلى آخر. نعم نعم. مثل الهاتف وغيرها، يعني العوائد إنما تصطبغ بصبغة الزمان والمكان، أما الشرط العقلي ماذا لا يتغير لا زمانا ولا مكانا. الشرط اللغوي وهو ما يسميه اللغويون أدوات الشروط، إن فعلت كوفئت، إن نجحت أجزناك، وإن لم تنجح لم نجزك. تمام. إن فعلت كذا، فإن وأدواتها تسمى ماذا من أدوات الشرط. ولذلك العلماء مثلا كأن يقول الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن خرجت فأنت طالق. طبعا الأصوليين يتكلمون كثيرا عند مسائل الطلاق، لأن العوام يتفننون في صيغ الطلاق، أحيانا يأتوك بمسائل ما أدري من أين حضرته هذه الصيغة أثناء تطليقه. الإنسان عادة في الطلاق يكون غضب وكذا، لا يكون متحكما ماذا في أقواله وأفعاله، ولكن بعضهم ماذا يطلق بعدد الشجر والحجر والمدر، ويأتوا ماذا بصيغ الله المستعان منها. فالشاهد قول الرجل إن دخلت الدار فأنت طالق، فهنا إن ماذا شرط. فالآن ماذا عرفنا الشرط؟ أنه ماذا يلزم من عدمه العدم، فإن إن دخلت الدار ماذا، أي إن لم تدخل الدار لم تطلق، ولكنها إن دخلت طلقت. ولذلك العلماء في هذه المسألة في أدوات الشرط تنازعوا، فذهب بعض الأصوليين كالآمدي وكالإمام القرافي والإمام الشاطبي وغيره إلى اعتبار أن أدوات الشرط عند اللغويين هي أسباب عند الأصوليين. لماذا؟ الآن نأتي إلى المثال الذي ضربناه، إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخول الدار يلزم من وجوده وجود الطلاق، ويلزم من عدمه عدم الطلاق، فهو أقرب إلى السبب منه إلى الشرط. وإن كان بعض الأصوليين يذكره بالشرط وذكرناه جريا على عادتهم، وإلا هو أقرب للسبب منه إلى، وإن كان أدوات شرطية ولكن تعلقها بالسبب أكثر من تعلقها بالشرط. نعم، لا، هذا الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي. لا الآن يعني حتى تفهم مقصودي، الآن يتفق الأصوليين أن الشرط غير السبب، لأن الشرط تأثيره عدمي والسبب تأثيره وجودي وعدمي، تمام؟ فمن هذه الناحية متفقين، ولكن في بعض الأدوات الشرطية، الآن إن دخلت الدار فأنت طالق، اللغويون يعتبرون إن هذه شرط ولا سبب؟ شرطية. اذهب أي كتاب اللغة يقول لك ماذا إن شرطية. فهل نستصحب الشرطية ها هنا في الأحكام الشرعية فنعتبرها شرطا؟ فذهب بعض الأصوليين إلى اعتبارها شرط، ولكن الصحيح أنها ماذا؟ أنها سبب. فمن هنا ليس المسألة ليس في التفرقة بين أيهما أعم، السبب أو الشرط، لا، هو فقط في أدوات الشرط، فإن وإن كان شرطية عند اللغويين ولكنها في عرف الفقهاء والمحققين أسباب وليست شروط. الشرط الشرعي وهو ما جعله الشارع شرطا لبعض الأحكام، ما جعله، وهذا الذي يميز إيش؟ الأحكام الوضعية، أنها جعل من الله عز وجل، أنه ماذا؟ جعل من الله جل وعلا. فالشرط الشرعي هو ما جعله الشارع شرط لبعض العبادات، بمعنى لو لم يأتي الشارع بجعل هذا الأمر شرطا لما قلنا ماذا؟ بأنه شرط. الآن لو لم يأتي الشارع ببيان أن حولان الحول شرط في الزكاة أكنا نقول بأنه شرط؟ لو لم يأتي الشرع بكون الطهارة شرط في صحة الصلاة أكنا نقول بها؟ أبدا. ولذلك العلماء ذهبوا مثلا في قضية الطواف إلى عدم ماذا؟ شرطية الطهارة، ذهب بعض أهل العلم محققين وهو الصواب. لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل يدل على أن الطواف تشترط فيه الصلاة، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة لا ينهض لكون هذا الأمر شرط، بدليل أن الكثير من أمور الصلاة لا توجد في الطواف. هل يوجد في الطواف ركوع وسجود؟ لا يوجد. هل يجب في الصلاة في الطواف قراءة سورة الفاتحة؟ هل يجب الجلوس والتشهد؟ كل هذه الأمور لم توجبوها، فإذا لماذا توجبون الطهارة؟ نعم، نعم. أيضا الآن أي شرط من شروط العبادات لابد أن ينهض للدلالة عليها الدليل، لأنها جعل. ومن هنا ذهب الكثير من الأصوليين أن القياس لا يجري في الشروط، لا يجري في الشروط. لماذا؟ لأن هذه الشروط جعلية، فلا تقس هذا. الآن الصلاة، نعم، دل الدليل على اشتراط الطهارة فيها، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولكنه في العبادات الأخرى كالدعاء وكقراءة القرآن وأيضا كالطواف وغير ذلك لم يدل الدليل ماذا؟ على شرطيتها. نعم، دل الدليل على المنع. فأنا أعطيك مثلا في الطواف، الطواف دل الدليل على المنع ولم يدل الدليل على الشرط، وهو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حينما قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل ذلك على منع الحائض والنفساء من ماذا؟ من الطواف. ولكن المنع هل هو دليل على الشرط؟ جواب لا. فهنا دل على أنه يمنع الحائض أن تطوف بالبيت فقط، أما أن يقاس عليها ماذا؟ من فقد الطهور أو الطهور بأنه لا تصح صلاته، لا، أو أننا نقتبس منها شرطا وهو شرط الوضوء بالنسبة لصحة الطواف، فالجواب لا. طيب، نأتي الآن إلى أنواع الشروط. طبعا الأصل أنه الشرط إذا أطلق في عرف الأصوليين أنه الشرط الشرعي، أنه ماذا؟ الشرط الشرعي. نأتي إلى أنواع الشرط. العلماء يقسمون الشرط بعدة اعتبارات، أولا باعتبار الحكم، باعتبار الحكم فيقسمونه إلى ثلاثة أقسام: شرط وجوب، وشرط صحة، وشرط آداء. ثلاث أقسام: شرط الوجوب، وشرط الصحة، وشرط الآداء. شرط الوجوب وهو ما لا أو ما يصير الإنسان مكلفا، ما يصير الإنسان به مكلفا، يعني لا يصير الإنسان مكلف إلا بوجود هذا الشرط. الآن أليس من شرط التكليف ماذا؟ البلوغ والعقل. فالآن هل يتصور تكليف بدون وجود هذا الشرط؟ الجواب لا. فهذا الشرط ماذا؟ وجوب، لا يجب عليه أصلا إلا إذا، واشتراط النقاء بالنسبة للحائض والنفساء هذا أيضا شرط وجوب، لأن لا تجب الصلاة عليه أصلا، وحتى لو فعلتها ماذا؟ لم تقبل ولم تصح منها أصلا. فلا تجب ولا تجب العبادة إلا بوجود هذا الشرط، فيسميه العلماء شرط وجوب، مثل البلوغ، النقاء بالنسبة للحائض والنفساء وغيره. النوع الثاني شرط صحة، شرط الصحة، وهو ما جعل وجوده سببا، ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل، ما جعل وجوده سبب في حصول الاعتداد بالفعل وصحته. نعم، فهنا ليست شرط وجوب، وإنما شرط ماذا؟ صحة، يعني لا يعتد بالفعل ولا يحكم عليه ماذا؟ بالقبول والصحة إلا بوجود الشرط، مثل ماذا؟ الطهارة بالنسبة للصلاة، بالنسبة ماذا؟ يعني هل يتصور وجود الصلاة بدون طهارة؟ وجودها ووجوبها، الجواب نعم، تجب الصلاة ماذا؟ دخل وقتها ماذا؟ فوجبت، ولكن لا يحكم بصحتها إلا بوجود الشرط. هذا الفرق بين الشرط الصحة وشرط الوجوب. الثالث، النوع الثالث هو شرط الآداء، شرط الآداء، وهو حصول شرط الوجوب، حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل، حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل. الآن مثلا لو حصل النقاء وانقطاع الحيض بالنسبة للمرأة والنفساء حال نومها، فهنا ماذا؟ تحقق شرط الوجوب ولا ما تحقق؟ تحقق شرط الوجوب، ولكن شرط الآداء لم يتحقق، لأنها غير متمكنة من فعل. لماذا؟ للنوم، أو ماذا؟ كان مغمى عليها، أو الإنسان ماذا؟ بلغ واحتلم ماذا؟ وهو نائم، فمن يوم احتلام ساعة احتلامه وجبت عليه ماذا؟ الصلاة وجوبا آكدا. ولكن هنا تحقق شرط الوجوب، ولكن شرط الآداء لم يتحقق لعدم تمكنه من الفعل. نعم، وجود المانع. نعم، فهناك شرط الوجوب وهو ماذا؟ لا، لا تعطوني المثال، أعطوني التعريف. أنه لا يتصور ماذا؟ وجوب الفعل ماذا؟ إلا بوجوده، لا يجب أصلا إلا إذا وجد، مثل ماذا؟ النقاء، والبلوغ لذلك. وهناك شرط صحة، بمعنى أنه قد يجب ولكن لا يحكم بصحته إلا بوجود الشرط، مثل ماذا؟ الطهارة. والثالث شرط الأداء، بمعنى أنه يجب لأنه تحقق شرط الوجوب، ولكنه ماذا؟ لا يجب الأداء. لماذا؟ لوجود المانع كالنوم أو الإغماء أو الجنون أو نحو ذلك. فالمجنون إذا بلغ فتحقق في ذمته أو في حقه تحقق ماذا؟ شرط الوجوب. ولكنه ماذا؟ هل تحقق شرط الأداء؟ جواب لا. نعم. أعيد معلش، أن شرط الوجوب متعلق ماذا؟ نعم، يعني هذا ممكن فرق، يعني شرط الوجوب متعلق ماذا؟ بقيام ماذا؟ الأهلية في المكلف. وشرط الصحة إنما هو بتمام أركان الفعل وشروطه وانتفاء موانعه حتى يحكم بإجزائه وصحته. نعم. ويضاف لشرط الأداء ماذا؟ التمكن، وجود القدرة وانتفاء المانع. نعم. لا، الآن بالنسبة لشرط الأداء أنه لا يتصور أن الإنسان يؤدي هذا الفعل إلا بوجوده. الآن هل يتصور للنائم أن يصلي؟ لا يتصور أن يؤدي صلاة. ولكن من حضره الطعام هل يتصور أن يصلي؟ يتصور، يعني فرق بينه. وإنما هذه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بباب الرخص، أنه يترخص أو يجوز لمن تشتهي نفسه الطعام وخشي فواته أو ذهابه أن يبتدئ بالأكل مقدما له على الصلاة. ولكنه لو ذهب وصلى وترك الطعام فصلاته ماذا؟ تصح، ويتصور منه وجود الأداء، بخلاف النائم والمغمى عليه لا يتصور أن يؤدي الفعل أصلا وهو على هيئته. وبهذا نعم. نعم، شرط الأداء هو آخرها، فلا يمكن تصوره إلا بوجود ماذا؟ شرط الوجوب أولا. نعم. الآن شوف، شرط الوجوب هو الذي يبتدأ به، لأنه لا يتصور وجوب الفعل على المكلف إلا إذا وجد، لا يتصور وجوب الصلاة إلا لمن كان بالغا وعاقلا، وكان ماذا بالنسبة للمرأة؟ ماذا؟ تحقق النقاء من الحيض والنفاس. إذن هو ماذا؟ البوابة، أول شرط يبتدأ به. شرط الأداء هو الذي ينظر به ماذا؟ في أداء الفعل. لا، شرط الأداء، تكلم على شرط الأداء. شرط الصحة هو ماذا؟ هو إذا بدأ في الأداء ننظر إلى الصحة. يعني الآن بالنسبة لصلاة النائم، هنا شرط أداء ولا شرط وجوب ولا شرط صحة؟ النائم. الآن بالنسبة للنائم قام في حقه شرط الوجوب ولا لا؟ دخل وقت الصلاة وهو نائم. أجبني الآن، بالنسبة إنسان نائم مغمى عليه مصروع وأذن ماذا للصلاة، أو حصل منه ماذا ما يوجب الفعل، مثل ماذا؟ النقاء بالنسبة للحائض، أو الاحتلام بالنسبة للصبي الذي يبلغ، فهنا هل حصل شرط الوجوب؟ الجواب نعم. هل نطالبه بتحقيق الآن شرط الصحة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يتصور منه أصلا أداء الفعل. فإذا قام ففي هذه الحالة ماذا؟ هل تحقق شرط الأداء قبل ولا تحقق شرط الصحة؟ الأداء، لأن بمجرد قيامه صار متمكنا من الفعل، من الأداء. ثم بعد ذلك نطالبه بإيش؟ بشرط الصحة، وهو الطهارة. ثم بعد ذلك نحكم على الفعل. أحسنت، هذا الذي كنت أريد أن تصل إليه. هذا الذي تسنى في هذه الدقائق المعدودات، كم مضى؟ ساعة وربع، ولنا بقية في يوم غد إن شاء الله بإذنه جل وعلا. هناك بعض الأسئلة. نعم، يقول: لو كان المأموم مسبوقا وبعد الفراغ من الصلاة أتى الإمام بسجود سهو، فهل الأصل أن يتم المأموم صلاته ثم يأتي بسجود السهو، أم يأتي بالسهو تبعا للإمام ثم يتم صلاته؟ هو مخير في فعله، فإذا أراد أن يتابع إمامه في سجوده سجد، وإن أراد أن يؤخر السجود بعد ذلك إلى بعد تسليمه فله ذلك، فالأمر ماذا؟ بالخيار. نعم نعم، تفضل. نعم، نعم، نعم. لا، إقامة الحجة شيء وإزالة الشبهة شيء، لأنه يقولون من شروط الحكم على الأعيان بالكفر أن من شروطها أولا بلوغ الحجة، تمام، وبلوغ الحجة معناه وضوحها وبلوغها وفهمها، ليس المقصود بلوغها فقط. ومن شروطها ماذا؟ أن لا يكون متأولا، فالمقصود بالمتأول هو من قامت عنده شبهة أدت إلى تأويله، فتنتفي ماذا؟ انتفاء الشبهة. فانتشاء الشبهة متعلق بشرط عدم التأويل وليس ببلوغ الحجة، وإن كان مكمل لها ولكنه شرط ماذا؟ مستقل. ويشترطون ماذا؟ وجود القصد، وليس في كل الأفعال الكفرية، فمثلا في السب والشتم، سب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله عز وجل، ذهب جمهور أهل العلم أن من سب لم ينظر إلى قصده، سواء كان قاصدا أو كان هازلا، وذهب البعض حتى ولو كان ذاهلا، لقوله جل وعلا: لا تعتذروا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كنا نقصد ماذا بذلك السب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا يقول علامة ابن القيم: لا يتصور من بقي في قلبه ذروة من إيمان أن يتجرأ على سب الله عز وجل وسب رسوله، فمن تجرأ دل ذلك على خلو القلب من الإيمان، خلوه تماما. وإن كان ذهب بعض أهل العلم أنه في حال الذهول الشديد كمن غضب غضبا شديدا أدى إلى زوال عقله مؤقتا، فإنه إن صدر منه مثل هذا السب فإنه لا يحكم عليه بكفر، والله تعالى أعلم. فالشاهد ماذا؟ أنت في قضية القصد، ولذلك قالوا بأن المكره على مقالة الكفر ليس بكافر، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما من فعل ذلك يعني حاضر الذهن وقاصدا ونحو ذلك، فإن هذا يحكم بكفره بالاتفاق. ولذلك قضية إزالة الشبهة لا تدخل في شرط قيام الحجة، وإنما في شرط عدم وجود التأويل. نعم نعم، تفضل. يقول: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الطمأنينة ليست ركنا في الصلاة، لأنه استدل بآية وقال حديث ليس ناسخا، فقال: نعم. طبعا أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه نازع الجمهور في ركنية بعض الأفعال خصوصا في الصلوات، مثل الطمأنينة، وذهب بعض أهل العلم حتى التشهد، التشهد الأخير اللي نتكلم عن التشهد الأول، لأن التشهد الأول ماذا؟ سنة، ودل على سنيته ماذا؟ على وجوبه وعدم ركنيته. هو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود سهو، ودل على فرضيته قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما ذكروا صيغة التشهد قالوا فكنا نتشهد بها قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل ذلك على أن التشهد فرض. فقول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه ليس بملزم. نعم أيضا يقول من صلى الصلاة ثم تذكر بعد خروج الوقت أنه لم يكن على طهارة فعسى بعد خروج الوقت هل هي إعادة أم قضاء؟ هذه لن أجيب، أنتم تجيبوني، وشرحت هذه وضربت حتى هذا المثل. الآن يقول السائل، لعل السائل ما كان حاضر معنا، يقول من صلى صلاة ثم تذكر بعد خروج الوقت أنها ماذا؟ أنه لم يكن على طهارة، فهل هذه تسمى إعادة ولا قضاء؟ الإعادة ما الذي يشترط في الإعادة؟ أن تفعل ماذا؟ في وقت الأداء على نحو ثان لوجود الخلل ماذا؟ في الفعل الأول. أما القضاء فبعد خروج الوقت سواء أعاده أو سبقه فعل أو لم يسبقه، فلذلك هذه تسمى قضاء وليست ماذا؟ إعادة. وإن كان هي إعادة من حيث ظاهر الفعل، ولكنه إذا خرج وقتها انتقل من الإعادة إلى القضاء. نعم نعم نعم نعم أيوة الآن أن تقصد قضية حكم من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، فهل يلزمه قضاءها أو لم يلزمه؟ نعم أعد لأنه ما استوعبت كلامك. لا ما قلنا هذا، لا احنا قلنا لم نتكلم على وجود الدليل، احنا قلنا القضاء لا يلزم منه ماذا؟ سواء كان هناك فعل سابق او لم يكن هناك فعل. الان الافعال لها اربعه احوال من حيث تعلقها بالاداء والزمان، اما ان تفعل قبل وقتها الشرعي فهذه تسمى ايش؟ تعجيل. وقلنا الأصل في التعجيل أنه لا يجوز ولا يقوم به الفعل، اللهم إلا ما كان في بعض الأفعال كالزكاة مثلا وزكاة الفطر، فإنه قد جاء الدليل ينص على جواز تعجيلها وقبولها. تمام. ولذلك مثلا زكاة الفطر تقدم ماذا؟ يوم أو يومين قبل العيد، رغم أن وقتها الشرعي متى يبتدئ؟ من الصبح. وإما أن تفعل ماذا؟ في الوقت الشرعي، فهذه إما أن تفعل أداء بمعنى تفعل بأركانها وشروطها فتقبل ويسقط فيها التكليف، وإما أن تفعل ولكن ماذا؟ بإخلال، وجود خلل فيها، فهنا يطالب المكلف ماذا؟ بإعادتها في نفس الوقت، كمن صلى لغير طهارة أو صلى لغير قبلة أو لم يستر نفسه نحو ذلك فإنه طالبه بإعادة الصلاة، أو لم يصلي مطمئنا اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فهنا إذا أعادها هل يسمى أداء ولا إعادة ولا تعجيلا؟ نسميها إيش؟ إعادة، لأن الإعادة يشترط فيها أمران اثنان. أمر الأول أن تفعل في وقت الوقت الشرعي قبل خروجه وماذا؟ بعد دخوله. تمام. والشرط الثاني أن يسبقها فعل أول مختل، يعني غير مستوي في الشروط والأركان. الآن إذا خرج الوقت انتقلنا ماذا؟ لا تعجيل ولا أداء ولا إعادة، وإنما تسمى ماذا؟ قضاء. فقلنا القضاء متعلق ماذا؟ بالفعل بعد خروج الصلاة سواء سبقها فعل أو لم يسبقها، كمن مثلا أعطيك مثال، قد يسبقها أداء مختل وقد يسبقها ما لا تعجيل غير مشروع. مثل إنسان مثلا صلى الصلاة قبل وقتها الساعة 12 لم يؤذن بعد أو لم يدخل الزوال، ثم ذهل عن صلاتها نام فقام ماذا بعد العصر، فهنا قد فعلها ماذا قبل الوقت وهي غير مقبولة، فنطالبه ماذا بقضائها بعد الوقت، تمام؟ أو أنه صلى الظهر بعد الزوال ولكن صلى بغير طهارة ثم ذهب لشغله وأموره فتذكر بعد آذان العصر أنه ماذا لم يصلي الصلاة صحيحة، فهنا نسمي فعله بعد الوقت، نسميه قضاء ولا إعادة؟ قضاء. لذلك قلنا القضاء لا يرتبط بكونه مسبوقا بفعل، فلم نتكلم على قضية الترك والعمل. نعم، هذا، ولنا إن شاء الله غدا نواصل بإذنه جل وعلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة